السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جزاك العظيم وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم كثيرا. أما بعد، هذا مجلس جديد أيها الإخوة في مجالس القروة الوثقى، نسأل الله عز وجل هو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. تكلمنا عن المسائل الظاهرة والخفية وتقسيم أهل العلم للمسائل أنها ظاهرة وخفية، وقلنا أن هذا الكلام إنما يتكئ على قدر البيان الذي جعله الله عز وجل في شريعته. فكان هناك من الأشياء اللي كان البيان فيها واضح جدا للعامة والخاصة، وكان هناك بيان لبعض الناس الذي يفهمه ويعرفه ويطلع عليه العلماء، وهناك بيان يخفى على طائفة من الناس، يعني تعرفه طائفة من الناس كثيرة أو يدخل فيه الخفاء في مسلكه إلى غيره. تقسيم هذه المسائل هو الذي يبين لنا أن الأحكام كمان اللي تعلقت بها هي أحكام مختلفة أيضا. فلذلك لما نتكلم عن ما هو حكم المشرك، ايه اللي خلانا اتكلمنا عن المسائل الظاهره والخفيه؟ انا بفكرك اهو، اتكلمنا عن المسائل الظاهره والخفيه ليه؟ لان قلنا ان من فعل هذا الحكم بغير ما انزل الله فهو كافر، وان من دان بذلك هو كافر، وانما احل ما حرم الله فهو كافر. المسائل كثيره اللي خلناها قبل كده في حكم هذا الحكم بغير ما انزل الله او نوع هذا الشرك، زي ما قلنا نصوص العباده بغير الله، فاحنا قلنا ان الطاغوت هو ليه جناحين، التشريع التحريم والتحليل والتشريع للخلق، وعباد غير الله عز وجل. فجبنا أدلة أهل العلم على التعريفات هذه الأشياء واللي مضى ده كله، وبعدين قلنا أحكامهم بقى. فقلنا إحنا دلوقتي لما نقول أن من حكم رد حكم من أحكام الله، رد آية، رد كذا، بنقول أن هذا رجل خرج عن كفر، فبعض يقول هذا كفر مفر ليس له يعني علاقة بالأعيان. فقلنا يبقى عشان نفهم المسألة دي إن هناك كفر للأعيان نفسهم يسين وصاد وعين، ده نقول أنت كفر، وهناك كفر مطلق فعلا لا يرضى منه أو لا يخص أحد أفراده كما هو تعريف التدين المطلق، ده موجود فعلا. أيوة ده موجود برضه، بس عشان نقدر نفهم المسألة دي قلنا لازم نقسم المسائل إلى ظاهر وخفي، ونقل أقوال أهل العلم في هذه المسائل لظاهر وخفي، هتختلف الأحكام بقى وقتها. وصلنا بقى لتعريف المسائل الظاهرة والخفية إلى ضرب إلى نقل أمثلة من مقالات أهل العلم في أن المسائل فعلا بتقسم ظاهرة وخفية، وقلت لك إني أنا متعمد إني لا أنقل أشياء عن مدرسة الدعوة المهدية، علشان بيقولوا إن أنت اللي ده أول واحد عمل التقسيمة دي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قلنا هذا كذب وخطأ، وإنما الحقيقة هو إيه؟ هذا كلام من صلب الدين، أن الدين ليس هو على درجة واحدة وإنما يكون فيه ظاهر وفيه أيضا خفي، وهذا رحمة عظيمة من الله عز وجل. طيب قلنا بقى الشق الثاني، قلنا تقسيم العلم من حسن العلم كده، وقلنا لابد أن نستفصل، لازم نفصل هذه المسائل عشان تقدر تفهمها كويس. ليه؟ عشان دعوة هؤلاء بالإنكار ودعوة أولئك بالإنكار أيضا تتحير أنت في النص. لا طيب بعد ما عرفنا أدلة نقل أهل العلم أن المسائل بتقسم ظاهر وخفي، قلنا طيب ما هو بقى حكم من جحد مسألة ظاهرة وحكم من جحد مسألة خفية؟ قلنا ده لابد فيه من إقامة الحد اللي هي هتبقى خاصة بالعذاب. لما تبقى خاصة بالعذاب هنتكلم نقول بقى إن فلان ده يستحق هذا العذاب بعيني ولا لأ، وده يستحقه. فلما تطرقنا لكلمة إقامة الحد قبل ما نبدأ فيها تطرقنا لفرع آخر عليها، وهو هو ليه بنقيم الحجة وليه نشغل أنفسنا بأسماء الناس؟ هذا مؤمن وهذا كافر وهذا فاسق وهذا مسلم وهذا منافق وهذا تاجر وهذا ليه بنسبة لأنفسنا؟ أقول لك لأن ده من أكبر أصول الإسلام، من أكبر أصول الإسلام، لأن كل اسم من هذه الأسماء يحمل حكم أنت ملزم أن تقوم به في بعض المواضع، ملزم وجب عليك في بعض المواضع أن تقوم بهذا الحكم. طيب إيه الدليل اللي أنا بقوله؟ دي مسألة يا إخوة اسمها الأسماء والأحكام. ما هي قضية الأسماء في الإسلام؟ ما هي خطورة القضية وقدرها؟ وإيه اللي حصل لنا لما ما قدرناش نفهم كويس قضية الأسماء والأحكام وتطرقنا بقينا ناخد أي اسم من الغرب والكافر أو من الملاحدة وناخد الاسم ده ونبدأ نطوعه أحيانا إنه يبقى مسلم وهو مش مسلم ولا حاجة، ونرتب عليه أحكام إسلامية ومفيش أحكام إسلامية في ده ولا حاجة في الحقيقة. شوف ما يقول الإمام ابن حزم رحمه الله في كتاب الفصل. يقول رحمه الله: لا نسمي في الشريعة اسما إلا بأن يأمرنا الله تعالى بأن نسميه، أو يبيح لنا بالنص، أو يبيح لنا في النص بأن نسميه، لأننا لا ندري مراد الله عز وجل منا إلا بوحي وارد من عنده علينا. ومع هذا فإن الله تعالى يقول منكرا لمن سمى الشريعة شيئا بغير إذنه عز وجل: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال: وعلم آدم الأسماء كلها. خلي بالك من دلالة الآيات دي في كلام ابن حزم رحمه الله، إن إيه الأسماء دي توقيفية، عشان توصف حاجة لازم توصفها وصف شرعي. طيب الحاجة المتعلقة بالدين يعني. وبعدين بيقول قال: فنحن لا نسمي مؤمنا إلا من سماه الله مؤمنا، ولا نسقط الإيمان بعد وجوده إلا بمن أسقطه الله عنه. هذا الكلام ده لا نسمي مؤمنا. طب أنت النهارده لو واحد وقع في الكفر بتقول لي مسلم، وقعدت ناظم عشان تقول انه مسلم، وضع جاي عند الله عز وجل، يوم يقول لك ابو المعالي الجويني رحمه الله امام الحرمين، يقول لك: وادخال المسلم واخراج المسلم من الاسلام بعد ان ثبت له خطير وعظيم، وادخال الكافر في الاسلام ولم يثبت له ذلك عظيم. ما في عند واحد كافر تقول ده مسلم يبقى سميت الاسلام بغير اسمه، وهتتفاجئ تلاقي ان بعض اهل العلم بيقول ده ناقض ولا يعوذ بالله من ناقض الاسلام، يعني ممكن يكفر صاحبه ان يقول على واحد كافر يقول عليه مسلم. ليه؟ لان سمى الكفر اسلام. طيب ويقول ايضا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: اول مساله تنازعت فيها الامه من اجل الاصول الكبار هي مسألة الوعيد، الوعيد العذاب لها. وقال أيضا: اعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة، وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في دار الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب الجنة للمؤمنين وحرم الجنة على الكافرين، وهذا من الأحكام الكلية في كل وقت ومكان. البعض بيقول لك: أنت هتستفيد إيه لما تقول ده كافر وده مسلم؟ استفدت إيه؟ أنا طبعا بتكلم عن الحاكم غير منزل ده كفر ده ولا لسه بقى زي ما هو كده عادي مسلم وتثبت له الإسلام وحاجات زي كده، ليه هتستفيد إيه؟ والبعض يقول: والله ده حاجة كانت متينة جدا كلام رائع جدا. لا، هتستفيد إيه؟ او شوف ابن تيميه بيقول لك ايه، ده انت هتستفيد، ده له احكام تتعلق بالموالاه والمعاداه والقتل والعصمه وغير ذلك في دار الدنيا. ده المساله مش مساله، مساله احكام بتتعلق. انت عرفت انه كافر يبقى له احكام ولا ايه؟ ولذلك يقول ايضا رحمه الله: فان الخطا في اسم الايمان ليس كالخطا في اسم المحدث ولا كالخطا في غيره من الاسماء، اذا كانت احكام الدنيا والاخره متعلقه باسم الايمان والاسلام والكفر والنفاق. وقال أيضا: وكلام الناس في هذا الاسم ومسماه كثير، لأنه قطب الدين الذي يدور عليه، وليس في القول اسم علق به السعادة والشقاء والمدح والذم والثواب والعقاب أعظم من اسم الإيمان والكفر، لذا سمي هذا الأصل مسائل الأسماء والأحكام. شفت ما يقول لك إيه؟ هذا الأصل، هذا الأصل مسائل الأسماء والأحكام. كمان بيقول الإمام ابن رجب رحمه الله: احنا اتفقنا إن احنا هنقول كلام المعتزلة، زي ما بقول لك أهو، هقول لك عنوان هنقول لك تحتيه كلام لأهل العلم. قال الإمام ابن رجب رحمه الله أيضا: في كتاب جامع نور الحكم، وطبعا نتيجه قبل كده ده كتاب مهم جدا تحتاج ان انت تشرح ال 40 النووي ومتعود عليه 10 احاديث كمان بيشرحهم، وهو كتاب عظيم جدا لدرجه طبعا له قدر. يقول رحمه الله عن مسائل الاسماء والاحكام، قال: وهذه المسائل، اعني مسائل الاسلام والايمان والكفر والنفاق، مسائل عظيمه جدا فدين يا اخوان بيقولك وايه يعني شاغل نفسك ليه انت او بقت تهمه النهارده مجرد ان اقول لك ايه اقول لك انت تكفير خلاص يبقى ده كفيل ان مش حد فايب وصلك ولا يقول لك ليه بقى مع ان انا مثلا ممكن اقول لك مصلي ممكن تزعل لدرجه ان احنا قابلنا ان بعض الكتب يطلع مكتوب عليها كتب في التكفير على انت بتقول كده ليه ده التكفير ده حكم شرعي يعني اسم الكافر ده من الاسماء الشرعيه الذي ياخذها بعض الناس يعني بيتصل بيها يقول لك اصل في الحقيقه في ناس جعل عندها خلوه كده وبقوا فيهم صفات الخوارج او كانوا خوارج من كده اقول لك صحيح ما عندك حق ان ده موجود بس ده كثير انك تقول فكره التكفير تقول فيها الحكم الشرعي ولا اقول اخطاء في التكفير اقول الغلو في التكفير يبقى الاصل ثابت كده ولا لا هو انا ممكن لما اجي اقول على اخطاء الصلاه اقول فكره الصلاه لكن الكتاب طلع الكتب تطلع بالاسم ده ونقدر ايه نقبلها ونمررها فبيقول وهذه المسائل اعني مسائل الاسلام والايمان والكفر والنفاق مسائل عظيمه جدا فان الله عز وجل علق بهذه الاسماء السعاده والسخاوه واستحقاق الجنه والنار والاختلاف في مسمياتها اول اختلاف وقع في هذه الامه شفت حصل ايه ان اول ما بدا يحصل جهل بهذه الاسماء بدا يحصل ولذلك تفاجئ تلاقي طلع الخوارج بدا يتكلم عن الايمان بشكل تاني هبين لك ان شاء الله بعد كده ايمان في المثال طلع المرجئه بدات تتكلم عن الايمان بشكل تاني عم طلع اهل السنه كاليوس الدراغم فقاموا يؤصلون ويثبتون ويستنبطون ويخطون حتى ردوا هذا الزيف انها مع شديد الاسف نحن بقالنا زمن طويل وهذه الاسماء اسماء عندنا مخلوطه بل خرج المذهب التلفيقي اللي حكيت لك عليه في اول سلسله العروه في الوسطى خرج البعض عشان يقول يوفق بين الاسماء الغربيه المحدثه دي وبين الاسماء الاخرى فاسهل علينا سبيل الاسلام. هقول لك بقى مش هقول لك انا طبعا شوف بقى قال ايه الامام ابن القيم رحمه الله في ان الانسان لو ما عرفش الاسماء دي ومسمياتها ومدلولها تستحصل على قدر عدم معرفتها على قدر سقوطه في هذا الطريق بالجهاله. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد كتاب الفوائد طبعا تسجيل مجلس الفوائد اللي كان في مسجد الهدايه كان قبل الثوره وامتد تقريبا برضه بعد الثوره لكن يعني قطع الشاهد ايه هو بقى بيقول بيقول رحمه الله قاعدة جليلة اسمع كلام ابن القيم بقى بيقول قاعدة جليلة راح نفهم بقى ايش اقول ايه خلي بالك قال قاعدة جليلة قال الله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى والله تعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين مفصلا اسمعوا يا اخوة الكلام ده زي سلاسل الذهب عظيم وبص بقى هو بيتكلم عن التفاصيل وانت مش هتفهمه الا لما يتفصل كده تفهمه مفصل خليك معاه كلمه كلمه. يقول والله تعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين مفصلا وسبيل المجرمين مفصلا وما فيه هؤلاء مفصلا وعاقبه هؤلاء مفصله وعاقبه هؤلاء مفصله واعمال هؤلاء فاعمال هؤلاء وأولياء هؤلاء وأولياء هؤلاء وخزانه لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء والأسباب التي وفق بها هؤلاء والأسباب التي خذل بها هؤلاء فجعل سبحانه الأمرين في الكهف وكشفهما وأوضحهما وبينهما غاية البيان متى شاهدتها البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء حتى شاهدتها البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام فالعالمون بالله وبكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية فاستبانت لهم السبيلان كما يستبين السالك الطريق الموصل الى مقصوده والطريق الموصلة الى الهلكة. فهؤلاء اعلم الخلق وانفعهم للناس وانصحهم لهم وهم الاجلاء الهداة. وبذلك برز الصحابة على جميع من اتى بعدهم الى يوم القيامة، فانهم نشأوا في سبيل الضلال والكفر والشرك والسبيل الموصلة الى هلاك وعرفوها مفصلة. ثم جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم فاخرجهم من تلك الظلامات. الرجل اللي قاعد يزعق حد في الدرس كان يحترم نفسه بقى شويه، مش عايز صغر يا سيدي اطلع بقى حاجه غريبه دي والله. لا مش زعلان ولا حاجه، انا بخوفه. خلي بالك انت معايا اخوات عايز عذاب يجزع هو شاف نفسه في البلكونه ولا شاف نفسه. خلي بالك تعال ايه عليهم بقى، قال على الصحابه رضي الله عنهم كانوا اعلى من الناس ده ليه بقى؟ قال لانه نشأوا في ايه؟ نشأوا في الكفر، الكفر مفصلة جدا جدا جدا. فقال ايه بقى؟ قال نشأوا في سبيل الضلال والكفر والشرك والسبيل الموصلة الى الهلك وعرفوها مفصلة. ثم جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم فاخرجهم من تلك الظلمات الى سبيل الهدى وضواء وصراط الله المستقيم. فخرجوا من الظلمة الشديدة إلى النور التام، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن الغي إلى الرشاد، ومن الظلم إلى العدل، ومن الحيرة والعمى إلى الهدى والبصائر. فعرفوا مقدار ما نادوه وظهروا به، ومقدار ما كانوا فيه، فإن الضد يظهر من الضد. لما ربنا سبحانه وتعالى اعلمهم اخرجهم من الظلمات امسكوا النور، قال يا احنا كنا في ظلمه شديده، بس كانوا عارفين اللي هم فيه، كانوا عارفين سبيل الضلاله بالظبط اللي نجحوا فيه رضي الله عنهم. فكان قالوا ده احنا في ظلمه عظيمه قوي، قعدوا مع احمد الاسلام عارفين يا اخواننا ليه النهارده بنفرط في احكام الدين، وان ممكن يطلع واحد ينبح نبح الكلاب على اصول الدين ويقول لك الزواج المدني وما فيش حاجه اسمها في تشكيل الامم، ويقول الكلام ده على نية كان كده، وفي واحد يحترمه ويقول ازيك يا استاذ عمرو ازيك يا استاذ كده. عارف ليه بيحترمه؟ عارف ليه بيحترمه؟ اصله ما يعرفش سبيل ربنا مفصله. ولذلك لما اتكلم عليه ممكن تلاقيه بيطلع من فوق مش عايز التفاصيل. ولذلك سقط في بنيات الطريق وهان عليه الدين. هان الدين بقى بالنسبه له قضيه بقى، انك تقول المهم ان احنا ايه بس خلينا دلوقتي عايزين ننجز الامر، عايزين نستفيد، عايزين ناخد المكتسبات. مكتسبات ايه يا فندم؟ يا حضرتك بتباع سريعه، ده انت هتجيب نزل بسرعه، ده انت هتجيب دين جديد، ده انت تقعد تاكلها الدقه ولا حاسس ولا ماشي تقول كده. استاذ تعريف النهايه لما يحصل تدخل مع الشيعه يقول لك ما فيش حد بيصرف اللي هم اللي بيدفعوا حاجات زي كده. طب وعرض النبي بقى اختاروا ايه؟ انه مش عارف سبيل المؤمنين مفصله، ومش عارف سبيل الكافرين مفصله برضه. فيقول لك لا مفيش مانع وخلاص وخلوهم يدخلوا، واحنا لما لقيناها في الاول ظنينا انها سياح، ظنينا انها دعوه، جايين دعوه بتاع، وقفنا بقى بالمدافع. لما لقيناها سياحه كتبنا، قال طب السياحه دي حلال؟ حضرتك السياحه دي حلال؟ طب السياحه بتاعتهم ايه المتعه؟ هجيب لك السبب دول. بص هقول لك على حاجه، انت عارف لو نكحت متعه امراه زانيه هي زانيه عاهره اصلا، لو عايزها متعه خير من ان تحج مش عارف كم حاجه. لا والله يقول لك اه والله ده دين. اجيب لك كتب بتقول الكلام ده، ده دين الاثني عشريه الرافضيه الشيعيه النجسه. يقوم الشاب الغلبان اللي مش عارف حاجه ده يقول لك الله ده طلع دين. طب ما اتجوزها دي بقى شهر ولا ساعه وخلاص، هتبقى تعمل ايه؟ ودول الناس عندهم الخمس اموال طائله بالبترول وايراد الدوله كلها بيطلعوا له نفق على الدعوه. فالشاب ده هياخد فلوس وهياخد دعوه وحاضر له الناس والسلطوم في الدين ده. كما ضلوا حينما دخلوا الى سبيل الشرك. شوف يقول ايه ابن الخير رحمه الله، فان الضد يظهر من الضد، وانما تتبين الاشياء باضدادها، فازدادوا رهبة ومحبة فيما انتقلوا اليه، ونفرة وبغضة وبغضا لمن انتقلوا عنه، انتقلوا اليه من الاسلام يعني، وانتقلوا عنه من الكفر. وكانوا احب الناس في التوحيد والايمان والاسلام وابغض الناس في ضده، عالمين بالحديث على التفصيل. واما من جاء بعد الصحابه فمنهم من نشا في الاسلام غير ما غير عالم تفاصيل ضده، فالتبس عليه بعض تفاصيل سبيل المؤمنين. بسبيل المجرمين فان اللبس انما يقع اذا ضعف العلم بالسبيلين او احدهما، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: انما تنفض عرى الاسلام عروه عروه اذا نسا في الاسلام من لم يعرف الجاهليه. وهذا كمال علم عمر رضي الله عنه، فمن لم يعرف سبيل المجرمين ولم تستبن له اوشك ان يظن بعض سبيلهم انها من سبيل المؤمنين، كما وقع في هذه الامه من امور كثيره في باب الاعتقاد والعلم والعمل هي من سبيل المجرمين والكفار واعداء الرسل، ادخلها من لم يعرف انها من سبيلهم في سبيل المؤمنين، ودعا اليها وكفر من خالفها واستحل ما حرمه الله ورسوله، كما وقع لأكثر أهل البدع من الجهمية والقدرية والخوارج والروافض وأشباههم ممن ابتدع بدعة ودعا إليها وكفر من خالفها. ثم قال رحمه الله: الناس في هذا الموضع أربع فرق. فرقة عمت عن السبيلين من أشباه الأنعام، ده بقى لا عارف سبيل الكفار ولا عارف سبيل المؤمنين، ده عمى عن السبيل ماشي تبهلالة كده، فقال ايه أشباه الأنعام عمى زي البهايم، وهؤلاء بسبيل المجرمين أحضر ولها أسلك. عارف ليه بيميل لسبيل المجرمين؟ لأن كثير من الناس حاطين ماشي سبيل المجرمين ده، فهيروح ماشي وراه هو مش عارف. وده بقى اللي بيسميه العلماء الاعراض عن الدين، لا يتعلمه ولا يدرسه، ده من نواقض الاسلام هذا البلد، بيهتم بالدين خالص. وفرقه صرفت عنايتها الى معرفه سبيل المؤمنين دون ضدها، اللي هو مع الاسف مش مبتدى الدعوه شويه في الجانب ده، تعالى معلمك ما يجب عليك بكذا وما يجب عليك بكذا، اخبار ايه الفرق بتقول ايه؟ الكفار بيقولوا ايه في الشرك؟ ايه القضيه بدا ما حصلش ما فهمش ده؟ فبقى عارف جزء مش عارف الجزء الثاني او عارفه مجمل. ففرقه عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مفصله وسبيل المؤمنين مجمله. ثم قال: وفرقه هي الاولى من استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علما وعملا، وهؤلاء اعلم الخلق. عرفت الفرق ايه بقى؟ حتى ما تقوليش بقى انا عارف الكلام ده ليه؟ انت بتكلمني ليه في لا، لابد ان تعرف الاسماء التي سماها الله عز وجل والاحكام التي تتعلق بهذه الاسماء حتى تدرس سبيل المؤمنين تفصيلا، لانك لن تصل وصولا كاملا الا اذا درسته دراسه تفصيليه وعلى قدر الاجمال على قدر العصب في السير في هذا الطريق. ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين المراد بهذه الالفاظ بيانا لا يحتاج معه الى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك، فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الاسماء الى بيان الله ورسوله، فانه كاف شاف، بل معاني هذه الاسماء معلومه من حيث الجمله للخاصه والعامه، بل كل من تامل ما تقوله الخوارج والمرجئه في معنى الايمان علم بالاضطرار انه مخالف للرسول، ومن قال في القران برايه فيتبوا مقعده من النار. ثم تعالى رحمه الله يقول لك ايه؟ فكل من تامل ما تقوله الخوارج والمرجئه في معنى الايمان علم بالاضطرار انه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم. الاسماء اللي وردت في القران يا اخوه مش هي اللي بالضروره اللي تلاقيها هي المتعلقه في اللغه العربيه. وده كلام يعني لعلنا نتطرق اليه ان شاء الله عز وجل في موضع اخر، لكن شوف مثلا الصحابه، الصحابي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال يا رسول الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم انزل فاسبح لي، حديث صحيح. انزح يعني مش عايز افطر، كان صايم عليه الصلاه والسلام. فنظر الصحابي فلا لسه الدنيا منوره، هي الفرس غير بس الدنيا منوره. فقال يا رسول الله الشمس احفظ رب يريد ان يفتح من فوق الضوء من يتلاشى. فقال يا رسول الله الشمس، فقال انزل فافتح لي. فقال يا رسول الله الشمس، قال انزل فافتح لي. اذا اقبل الليل منها فالنهار منها هنا وغربت الشمس افطر الصائم. اما شرعي للمغرب مش الغروب اللي انت عارفه، الوقت الشرعي دي. عشان كده برضو بعضهم لما صلى الفجر فصلينا اقول هو النبي بس اصلا اذن ولا ايه؟ لما صلى عليه الصلاه والسلام في اول وقته هل هو اذن ولا ايه؟ لان ما كانوش عارفين برضو ان هو ايه الوقت الفجر الشرعي. فلذلك الشريعه القاضيه اذا جاء الاسم الشرعي هو القاضي على غيره من المعاني. اذا ايها الاخوه لكي تعرف سبيل المؤمنين لابد ان تعرف هذه الاسماء على التفصيل التي تدلك على سبيل المؤمنين وتفصل سبيل الكافرين ايضا عشان تقدر تعرف هذه المسائل. بقول لك تبص تحت السبيل ايه لما تعرف ان فلان مسلم وفلان كافر. اقول لك لا دي متعلقه فيها احكام كثيره جدا جدا جدا جدا ما فيش حاجه فيها انت مش هتسال انا ما كفرتش فلان ايه لما فعل الكفر البواح. لا ده هتتسال. فانت يجب عليك كمان ان انت تتسلم اذا صنع الكفر البواح، وكذلك ان تثبت اسلام المسلم اذا اسلم وعلى سبيل الجزء الثاني ايه جعل هذا. وهذا ما ازيد عليه ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاخير بجانب المعركه بذلك. اسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن اذا بها يا جاسر وإذا هوي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.